فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يا شيخ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فالتقطه كادت لتبدي به وقالت لأخته قصي تقرأ عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق كذلك نجزي المحسنين رددناه إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

تدخلش علينا، النبي لم تدخل علينا حاجة. الناس اسمعوا قاعدين اسمعوا، النبي لم تدخل علينا حاجة. اقعد يا ابو صل على النبي. احنا غلابة. صل على النبي، صل على النبي. ويطعمون الطعام على حب الطعام على حبه معكش حد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على متكئين فيها على الأرائك الله أكبر عليك متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة متكئين فيها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويلقون فيها كأسا كان مزاجها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى يا دكتور واحدة واحدة من هنا واحدة واحدة. ويطاف عليهم بآنية من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون ثم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين. يا حاج احمد كلهم يستدوه. يا حاج احمد بارد انت. يا حاج احمد قل يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون لا صراط